القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله بمنه وفضله وكرمه أن يجعل هذا الخير في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يرزقنا بما نتدارس كلامه وآداب أهله، أن يرزقنا بذلك الجنة برحمته وإن كثرت خطايانا، وأن يشملنا برحمته وإن قصرت أعمالنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بحبنا لكلامه، وأن لا يؤاخذنا بتفريطنا في حق القرآن الكريم. الكلام عن حملة القرآن وعن القرآن وعن كل ما يدور في فلك كلام الله عز وجل هو رفعة للعبد، ويعني شرف له، ونور يضيفه العبد إلى قلبه، عسى أن يبصر مواقع الخير فيه فيحمد الله عز وجل عليها، وأن يبصر مواقع الزلل والخلل والظلمة والغفلة، عسى أن يستفيق بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الكلام عن أهل القرآن وحملته والمشتغلين به تلاوة وتجويدا وترتيلا وحفظا وتدبرا ومدارسة وتخلقا وتزكية، الذين فعلا يستحقون أن ينادى عليهم في أعظم تكريم لأهل القرآن غدا يوم القيامة، حيث ينادى عليهم: اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هؤلاء قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بصاحب القرآن. فصاحب القرآن هذا يعني بلغ هذه الدرجة من الصحبة مع القرآن الكريم، درجة نودي عليه بهذه الصفة، ونودي عليه بهذه النسبة وبهذه الإضافة، أضيف إلى القرآن الكريم بصفة الصحبة، وهذا شرف. وأي شرف؟ والله هذا هو الشرف، ولا يمكن أن يحوز العبد هذا الشرف بمجرد تلاوات متناثرة تفصل بينها الأشهر، ولا أقول تفصل بينها الأيام أو الساعات. صاحب القرآن لا يمكن أن ينال هذه الدرجة إلا إذا كان فعلا قد عاش في الدنيا مرتبة المصاحبة، والصاحب هو الملازم الذي يبوح لصاحبه بأسراره، ويسنده في عثراته، ويستره في عيوبه، ويحمله عند سقوطه ووقوعه، والذي يلملم شعثه عندما تتفرع به الأهواء وتتشتت به الأودية. هذا هو الصاحب. من لا يعيش مع القرآن هذه العيشة، ولا يرى فيه النجاة من لأواء الدنيا ومن كرب يوم القيامة، فهذا يستحيل أن ينال هذا الشرف. ولصاحب القرآن مزايا، فكل الناس يفر بعضهم من بعض غدا يوم القيامة، ثم تجد القرآن يأتي ليبحث عن صاحبه ليشفع له بين يدي الله عز وجل، لأن هذا الصاحب لم يفرط في القرآن الكريم في الدنيا، في الوقت الذي كان الناس يضعون المصاحف على الرفوف وعلى يعني في المكان الخلفي من السيارة، وربما على مكاتبهم، لكن يعلو ذلك المصحف من الغبار على قدر ما قد علا القلب من الغفلة على تلاوة كلام الله عز وجل. أما هذا فلا، لم يكن يعني يحن لشيء حنينه لكلام الله سبحانه وتعالى، وقلبه يئن إذا لم يقرأ القرآن في اليوم، كما أن الجذع لذكر الله عز وجل من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أنتم تحفظونه وتعرفونه بفضل الله سبحانه وتعالى. فصاحب القرآن هذا يشفع له القرآن بين يدي الله، ويحفظه بإذن الله عز وجل من الوقوع من على الصراط، ويصحبه حتى يدخله الجنة ولا يتركه، بل يأتي القرآن لكي يشفع بين يدي الله عز وجل، ليلبس حامل القرآن أبويه تاج الكرامة وحل الكرامة، وشيء أمورا لا يعلم مداها وجمالها وقدرها إلا الحق سبحانه وتعالى، ولا يتركه بعد ذلك حتى داخل الجنة، بل يأخذ به ويرقى به إلى أعالي الجنان. اقرأ وارقى أو وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. لكن حامل القرآن هذا على هذا الشرف الذي أعطاه الله عز وجل إياه في الدنيا والآخرة، هذا شرف، وأي شرف، بل في المجتمعات الإسلامية التي تحترم نفسها وتريد فعلا أن تزيد إلى الأمام بخطى ثابتة على صراط الله المستقيم أفرادا وجماعات، لا يمكن أن تستمر في السير قدما بشكل صحيح إلا إذا كانت تكرم أهل القرآن. أهل القرآن أهل فضل، اختارهم الله عز وجل لكي يودع الوحي في صدورهم. الناس يعني لا تستحضر هذا المعنى إلا القليل منهم، الناس لا تستحضر هذا المعنى إلا القليل منهم. أتدري ما معنى أن يكون الرجل قد حافظ القرآن الكريم؟ جاء في بعض الأثر أن حامل القرآن يحمل النبوة بين جنبيه، وما النبوة إلا الوحي، والوحي هو كلام الله عز وجل، وجزء آخر من الوحي هو السنة، احنا كنتكلم دابا عن القرآن. فالوحي هذا قد حازه بين جنبيه، حاز الوحي بين جنبيه، يعني قد حاز النبوة. الذي حفظ القرآن فقد حاز النبوة بين جنبيه، إلا أنه الفرق بينه وبين الأنبياء أنه لا يوحى إليه، ما تنزلش عليه وحي جديد، إنما الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي تحفظه يا حامل القرآن، هو هذا الذي تحفظه بين جنبيك. فالأمة التي لا تعرف لحامل القرآن قدره، ولا تكرمه على الوجه الذي ينبغي، ولا ترفع قدره بين الناس، إنما تحط منه ويعني تحتقره وتجعله في أدنى السلم المجتمعي، بل وتجرئ السفهاء عليه، وحيث لم يجدوا شيئا يتفكهون به في مجالسهم جعلوا يحكون النكت والأحاجي على حامل القرآن خصوصا، وعلى المشتغل بطلب العلم الشرعي على وجه العموم. أمة يقع فيها هذا لحملة القرآن الكريم، والله لا يرجى خيرها، بل يخشى عليها من خسف، سواء كان الخسف ماديا أو كان الخسف معنويا عياذا بالله. فوجب التنبه لهذه المسألة كما ينبغي. إذن لكن هذا الشرف الذي أعطاه الله عز وجل لحملة القرآن، وجب على حملة القرآن في حد ذاتهم وابتداء بأنفسهم أن يحسوا بهذه العزة التي أراد الله سبحانه وتعالى لهم أن يكونوا في أعلى درجاتها. الله سبحانه وتعالى قال: وإنه لكتاب عزيز. فإذا كان الذي تحمله بين جنبيك عزيز، فوجب أن تفيض هذه العزة على جوارحك فيراها الناس. عزيز ما قال متكبر، هذه صفة الله سبحانه وتعالى. التكبر صفة من صفات الله عز وجل لا ينازعه فيها أحد إلا ألقى قسمه الله في الدنيا وألقاه في النار في الآخرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أو مثقال ذرة من كبر. لا، احنا لا نتكلم عن الكبر، نتكلم عن العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فوجب على حامل القرآن أن يعيش هذا المعنى، وأن يعتز به، حتى أن بعض أهل الخير والفضل قال أن من آتاه الله القرآن، حيث هذا إتيان من الله، من آتاه الله القرآن ثم رأى أن أحدا من أهل الدنيا هو أفضل حظا منه، ماشي أحدا من أهل القرآن، مثلا إنسان آتاه الله القرآن، واحد آخر آتاه الله عز وجل القرآن والسنة، وآخر آتاه الله القرآن والسنة والفقه فيهما، وآخر آتاه الله عز وجل القرآن والسنة والفقه فيهما وحظا من حظوظ الدنيا. حنا ما كنتكلموش على هادشي، لكن نتكلموا على رجل آتاه الله عز وجل القرآن ثم نظر بعين الاستشراف لمن آتاه الله الدنيا فقط، ما آتاه الله عز وجل لا علم شرعي ولا شيء، لكن عنده الدنيا. فمن رأى أن صاحب الدنيا، يعني صاحب القرآن، إذا رأى أن صاحب الدنيا أفضل حظا منه فقد وقع في كبيرة من الكبائر. هتقول يدي بزاف، نقول لك قال الله تعالى سبحانه جل في علاه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ممتاز، جات وراها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنين. إذن ها آتاك الله السبع المثاني والقرآن العظيم، الجهة الأخرى لا تمدن عينيك. لا تمدن عينيك لا يعني أنك لا تنظر، لا، لا تمدن عينيك، المد هو المتابعة والاطلاع إلى أن يصغي القلب ويميل القلب حتى يرى أن أهل الدنيا قد أوتوا حظا أوفر منه، وهو يزعم بلفظة قبيحة يقول: نحن لم نؤتى إلا القرآن. بل صار الناس يقولون: طيب أريد أن أحفظ ولدي القرآن، لكن ماذا سيفعل بالقرآن؟ عجيب ما صار الناس يتلفظون به، والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كيف تقول لي ماذا يفعل بالقرآن؟ القرآن مفتاح جنته. أصار المسلم في زماننا هذا يفكر وكأنه قد تملكته وتمكنت منه الليبرالية والفكر العلماني والفكر الإلحادي؟ أصار المسلم يفكر بعقلية إن هي إلا حياتنا الدنيا ونعيش وما يهلكنا إلا الدهر؟ أصار المسلم يرى أن أقصى ما يمكن تحقيقه دنيا يصيبها يطعمها ويلبسها ثم تبلى، وبما يلقى ربه عز وجل بعد ذلك؟ تشتغل في الدنيا، تكون من أهل المال، هذه كلها أمور إن شئت فخذ منها ما تيسر لك ما دام بالحلال، لا يؤاخذك عليها أحد. لكن أن ترى أن صاحب القرآن أقل حظا من صاحب الدنيا، هذا والله خلل في جميع الموازين. كنت أتكلم على الموازين الشرعية التي بها سنلقى الله عز وجل. إذن هذه المكانة، وإن كان هذا تقديما يعني مقتضبا، هذه المكانة للقرآن الكريم ولأهله ولأصحابه، ويكفي شرفا أهل القرآن ونحن في هذه الليلة في ضيافتهم في هذه الأكاديمية الطيبة. نسأل الله عز وجل يبارك فيها وأن يحفظها وأن يجعلها منارة تنشر الخير وتنتج الحفاظ، تلو الحفاظ الذين يقومون بالقرآن حق القيام على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. يكفي أهل القرآن أن يعني مسألة أذكر لكم حديثا ومسألة أخرى. الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: إن لله أهلين من الناس. الصحابة قالوا: يعني الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف يكون له يعني كيف ما كيف يكون له الأهل؟ قال: إن لله أهلين من الناس. فلما سأل الصحابة من هم، قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مسألة أخرى، وهو أن يستوعب الذي يقرأ القرآن على وجه العموم، والذي يحفظ منه شيئا يسيرا، والذي يحفظ منه شيئا كثيرا، والذي يحفظه كله، أن يستوعب هؤلاء جميعا، يعني المسلمون، أن يستوعبوا مسألة أن القرآن كلام الله. الله سبحانه جل في علاه، الخالق الرازق المبدئ المحيي المميت، المبدئ المعيد، الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الله جل في علاه تكلم كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه بهذا القرآن، والذي نقرأه هو كلام الله عز وجل. فمن عاش مع هذا المعنى والله لا تضره أمور من أمور الهموم التي تعترينا، لكن يأتينا الهم والغم على قدر ما فينا من النقص في علاقتنا بكلام الله عز وجل. فالله هو نور السماوات والأرض، وكلامه صفة لازمة له، فكلامه هو نور، إذن يشع في قلبك من النور ويشع في حياتك من النور على قدر تمسكك وعيشك مع كلام من هو نور السماوات والأرض. لكن كما ذكرنا، حامل القرآن هذا كماله من هذا الشرف، هذا النزر اليسير الذي ذكرنا وغفلنا عن الكثير لضيق الوقت، كماله هذا الشرف فعليه مسؤولية، كما قد أحاطه الله بهذا التشريف، فقد وضع الله عز وجل على كتفيه حظا كبيرا من التكليف. فعندما اختارك الله واصطفاك لتكون من أهل القرآن، فاعلم أنه قد ألبسك رداء غاليا، فوجب عليك أن تعيش بحسب غلاء ذلك الرداء. أول شيء، حامل القرآن أن يعيش بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن بأي نية أنت تعيش، بأي نية تعيش أنت مع القرآن الكريم؟ بأي نية أنت الآن تحفظ القرآن الكريم؟ حفظته طيب، بأي نية الآن أنت تتلو القرآن الكريم على مسامع الناس؟ عندنا شرف ذكرناه، لكن عندنا خطورة بالمقابل إذا لم يصفي حامل القرآن نيته. تعلمون حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه كلما أراد